بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، قال باب التوبة. سبق الكلام حول المقصود ويعني المراد من معنى التوبة، وكما سبق فهي الرجوع عن معصية الله عز وجل إلى طاعته سبحانه وتعالى. والتوبة عن معصية الله عز وجل بكل أنواعها، إذ المعاصي أنواع، أعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم يأتي من بعدها عموم الكبائر، ثم بعد ذلك عموم الصغائر. فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الكبائر والصغائر، إذ أن الله عز وجل أمر بالتوبة من الذنوب وأوجب ذلك. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجعل الله سبحانه وتعالى الذي يبقى على الذنب ولا يتوب، أو وصفه الله تعالى أي الذي يبقى على الذنب ولا يتوب، وصفه بالظلم. قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في أمر توبته، وهو حديث طويل، هو من أطول الأحاديث المروية في السنة، وهو حديث جميل فيه من الفوائد والعبر والدروس في الحقيقة ما يستغرق ربما زمنا طويلا إن أردت أن تمشي مع هذا الحديث جملة جملة وتستخرج من كل جملة فوائد وعبر ودروس ونحو ذلك. لكن طبعا يعني لا نستطيع أن نفعل ذلك نظرا ل يعني طبيعة درسنا، وهو أننا نريد أن يعني ندرس الكتاب في أقرب يعني مدة، بحيث يعني يتيسر لإخواننا خصوصا يعني الأعاجم دراسة الكتاب قبل رجوع كثير منهم إلى بلده. فهذا الحديث حديث عظيم في أمر وفي باب التوبة. فكما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه. عبد الله بن كعب يعني ابن الصحابي الجليل كعب بن مالك، كان يقود يعني أباه من بنيه، يعني من أولاد كعب، كان هذا هو الولد الذي يقوده حين عمي رضي الله عنه. وكان كعب رضي الله عنه قد عمي لما كبر سنه رضوان الله عليه. وكعب بن مالك صحابي جليل من يعني أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأنصار، وهو من أصحاب بيعة العقبة الثانية كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى. قال رضي الله عنه، قال ابنه رحمه الله، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. غزوة تبوك هذه معركة سميت ب يعني أو سمي جيش هذه المعركة بجيش العسرة كما في كتب السيرة، جيش العسرة، وذلك لتعسر أمر تجهيز هذا الجيش. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عز وجل له الجزيرة وفتح مكة، ودانت الجزيرة تقريبا كلها للإسلام، أو بالإسلام، وصار يعني المشركون من العرب أكثرهم دخل في دين الله لم يكونوا جميعا، وأصبحت الجزيرة في أمن وأمان من أن يحاول مشركو العرب أن ينالوا من المسلمين شيئا. لكن لم يكن الأمر على ما ظن بعض الناس من أن الأمر قد استتب والأمن والأمان، وسيمكث المسلمون في أمن وأمان وسلام، ويتوجهون بعد ذلك لإصلاح الدنيا ونحو ذلك. لا، بل كان هناك من يعكر عليهم أيضا يعني أمر استقرار حياتهم كذلك في الجزيرة العربية، وهو أن بعض جيوش الروم كانت في معارك مع جيوش الفرس، وغلبت جيوش الفرس ودخلت إلى أطراف الجزيرة العربية من جهة الشمال من جهة الشام وتمركزت هناك. فكان قبل تبوك غزوة حنين، وفي حنين آسف مؤتة، كان قبل تبوك مؤتة، وفي مؤتة حصل يعني ما حصل من الصدام بين قوة المسلمين القليلة عدد مع القوة الضخمة جدا من قوة يعني الروم ومن كان يعاونهم من يعني العرب الذين في أقصى الجزيرة من الشمال. وحدث ما حدث في مؤتة، وقتل القادة الثلاثة، وتولى خالد رضي الله عنه الإمارة أو القيادة، وكان ما كان من تعديل الصفوف، ونجح خالد رضي الله عنه في أن يرد هذا الهجوم الشديد للجيوش هذه الطاغية، ويعني أحدث فيهم ما أحدث حتى رجع بجيش المسلمين. فكان هذا الأمر سمع في الجزيرة العربية، سمع في الجزيرة العربية، فأرادت جيوش الروم أن يعني تبين للمسلمين قوتها ونحو ذلك، فتمركزت ودخلت على جهة الشمال من الجزيرة العربية ووقفت هناك يعني تتحرش بالمسلمين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فخرجت جيوش المسلمين أو خرج جيش المسلمين أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج جيش المسلمين لملاقاة الروم، وهي التي سميت بمعركة تبوك بعد ذلك. فكان السفر طويلا والحر شديدا والقوة والعدة قليلة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا الجيش ويرغب الناس في يعني التبرع له. وكان عثمان رضي الله عنه من أعظم الناس سبقا في هذا الباب رضي الله عنه. فكان الجيش جيش تكوينه متعسر، أكبر جيش للمسلمين خارج يقاتل، احتاج إلى مؤنة وعدة وعتاد كثير، ولذلك كان في شدة في تكوين هذا الجيش. قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. يعني بيقول إن أنا ما تخلفت في حياتي عن مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك إلا مشهدين: مشهد يوم بدر، ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر ما عزم على الناس، إنما من خرج خرج ومن لم يخرج لم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد. ويوم تبوك، يوم تبوك بقى اللي هو في القصة الطويلة لكعب هذه، قال: إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، لا يوم بدر يعني، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. يعني بيقول إن أنا ما خرجتش يوم بدر إنه ما كانش معد أصلا إن في معركة، ده كانت عير تجارة، قافلة تجارية سيعترضها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، وهم قوة كبيرة جدا بالنسبة للقافلة، 300 وبضعة عشر والقافلة 40 رجل، فما حدش يعني متظانن ان في معركة. نعم. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بيقول يعني رضي الله عنه إنه أنا شهدت بدر، شهدت بيعة العقبة الثانية، يعني وإن كان قد فاتتني بدر إلا أن لي سبق في فضل آخر، وهو أنني كنت من أصحاب بيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الثانية باختصار هي البيعة الثانية بعد الأولى، فالأولى التي لقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعض شباب أو نفر من شباب يثرب، فعرض عليهم الإسلام في العام الحادي عشر أو آخره يعني، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا في موسم الحج، ثم جاءوا في العام الذي بعده وجاءوا بعدد أكبر، فجاءوا في عدد في 70 رجل أو جاء 70 رجلا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامهم، فحدث ما حدث من أحداث في يوم بيعة العقبة الثانية هذه، أن المشركين سمعوا بأمرهم ونحو ذلك وحاولوا أن يعني يبطشوا بهم، فكان منهم رضي الله عنهم أن عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطشهم بالمشركين وأن يقتلوا المشركين ليلا ونحو ذلك، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن القتال لم يكن فرض عليه صلى الله عليه وسلم. فبيعة العقبة الثانية أيضا لها فضل كبير جدا، أصحاب البيعة رضي الله عنهم بيعة العقبة الثانية. قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، يعني بدر أشهر. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة رضي الله عنه. صادق بيقول أن تخلفت عن غزوة تبوك، المسلمون يحتاجون إلى الجندي الواحد في هذه المعركة، معركة شديدة، معركة تبوك، فكعب تخلف من غير عذر، من غير عذر، حتى أنه يقول عن نفسه: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. أنا كان عندي من القدرة على الخروج كل الأسباب. قال: والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتها في تلك الغزوة، يعني أنا ما سبق لي أن جمعت راحلتين في حرب أو معركة، أنا كان عندي راحلتين في هذا الوقت. قال: في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. ورى التورية هي عدم التصريح، إلا ورى بغيرها يعني لم يصرح بالغزوة، وإنما يذكر أمرا أو يعني غيرها أو مكانا غيرها. فإذا مثلا أراد أن يخرج مثلا لغزوة كذا يقول: أنا سأخرج لكذا مكان آخر، يوري نعم حتى يكون على يعني حذر من عدوه. نعم. قال: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا يعني صحاري، نعم، واستقبل عددا كثيرا يعني الجيوش التي ستكون في مواجهة المسلمين جيوش كبيرة جدا، جيوش الروم، نعم. قال: فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صرح بكل شيء على خلاف عادته في الغزوات الأخرى، هنا صرح بكل شيء، متوجه لتبوك، الجيوش التي ستلقانا جيوش كبيرة وكثيرة وكذا وكذا، صرح بكل شيء. قال: ليتأهبوا أهبة غزوهم، ليتأهبوا يعني ليستعدوا، نعم. قال: فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. يريد بذلك الديوان، يعني لم يكن يومها ديوان للجيش، وقد أحدث عمر في زمانه الديوان رضي الله عنه. الديوان يعني الذي يكتب فيه أسماء الجند، زي دلوقتي الجنود يدونون في صحف ونحو ذلك، ينادى على الجند فلان وفلان وفلان وفلان. لم يكن في غزوة تبوك ديوان للجند، يقصد بها ماذا؟ قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى. يعني بسبب أن ما فيش ديوان، ما فيش كل يوم هيتنادى على الأسامي فلان وفلان وفلان وفلان، فممكن لو واحد عايز يعمل إيه؟ يفر، يوم يعمل يفر مش هيبان في الإيه؟ العدد، لأن كل المسلمين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى في المدينة إلا المنافقون والذراري والضعفة الذين حبسهم العذر. نعم. قال: فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى بما لم ينزل فيه وحي من البحر. قال وغزى، يعني إلا أنه يحصل إيه؟ أن الوحي هو الذي يخبر بتخلفه، إنما لو لم ينزل الوحي ما أحد هياخد ذلك، ما أحد سيلحظ ذلك لكثرة الإيه؟ العدد. والله الواحد يعني اختصارا كده بسرعة برضه درس تربوي، إن كان كل اللي قاعدين أعاجم تقريبا إلا الأفاضل كده اللي قاعدين جزاهم الله خير من يعني الإخوة العرب، آفة موجودة في المساجد، وخصوصا المساجد اللي هي بيبقى فيها إخوة كتير زي حالتنا كده مسجد أم الكرة، تلاقي يحصل إيه؟ لكثرة العدد يزوغ الإيه؟ يزوغ دي واخدين بالهم العاجم منها؟ يعني يفر، يزوغ كتير من الناس. يعني تيجي يوم صلاة العيد، صلاة العيد مثلا مسجد أم الكرة فيه كم أخ؟ مثلا ما شاء الله لا يقل عن 100 أخ. تلاقي في صلاة العيد مين كم واحد بيشتغلوا؟ بيكنسوا وينظفوا الأرض؟ 10 مثلا. طب فين 90؟ مفيش ديوان، مفيش ديوان، نسأل الله العافية. طبعا الديوان الأخروي أعظم من الديوان الدنيوي. نعم. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به. ودي طبيعة الكثرة، الكثرة يعني ممكن يحصل فيها حاجات زي كده، إنما لو في قلة، القلة لهم 10 عارفين بعض، محدش يقدر يعمل إيه؟ يتخلف. نعم. قال: ما لم ينزل فيه وحي من الله. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، قال: فأنا إليها أصعر. يقول: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. كان التوقيت ده توقيت إيه؟ جمع الثمار والفاكهة في البساتين. نعم. حين طابت الثمار والظلال، ومعروف أن المدينة أهل زراعة وبساتين ونحو ذلك. قال: فأنا إليها أصعر، أصعر يعني ميال لها. ولا تصعر خدك للناس، الإنسان لما يصعر خده الناس يوم يعمل إيه؟ يعني الناس أمامه هنا يوم يعمل هو إيه؟ يوم يديهم إيه؟ الخد ده يميل عن الناس ما يستقبلهمش. فهو إليها أصعر رضي الله عنه، يعني إيه؟ ينظر إلى الثمار وما موجود في المدينة، نفسه أكثر، مش عايز يعمل، مش عايز يخرج، لا يريد أن يخرج للجهاد، ونفسه ميال أن يبقى في المدينة ويتمتع بالثمر ونحو ذلك. نعم. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. قال: وتفقت أغدو لكي أتجهز معه. يعني تفقت أغدو، يعني قلت أروح أجهز الحاجة بتاعتي، لكن النية ضعيفة والعزيمة ضعيفة. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا، نظرا لأن نفسه فيها إيه؟ القلب مشغول بحاجات تانية، القلب ميال لإيه؟ للبساتين والثمار والراحة والدعة والسعة. قال: فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. يعني بيقول إيه؟ أقول في نفسي أنا قادر على ذلك، يعني ماذا؟ زينا كده، أيوة إن شاء الله. ما لا من يجي يا أخ فلان يلا خلص عشان نعمل حاجة. ما تقلقش أنت هتلاقيني هناك، هتجبني هناك مثلا، تجهز من الآن. ما تقلقش أنا جاهز. دي وبعدين ما إيه؟ لأن العزيمة ضعيفة والنية فيها تردد، أفعل أفلا أفعل ونحو ذلك. قال وأقول في نفسي أنا قادم على ذلك إذا أردت، فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد. حتى استمر بالناس الجد، الناس بيتجهزوا بقى، الجيش المسلم بيتجهز. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم راضيا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا. نسأل الله العافية. فضل يقول بكرة إن شاء الله هفعل حد ما الجيش خرج. قال ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، ما جهزتش لا عدة ولا عتاد ولا. قال فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعه وطفارت الغزو. نسأل الله العافية. لم يزل ذلك يتمادى بي، أنا هلحق دي، هطلع هلحق هروح هعمل ونحو ذلك، حتى أسرعه وطفارت الغزو. طفارت الغزو، الناس تسابقوا للخروج، كقوله تعالى صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا أسبقكم. قال وتفارت الغزو. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم، يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم، يعني عمال أجهز كده وأقول إن شاء الله هطلع ده أنا هلحقهم في الطريق. قال فيا ليتني فعل. قال ثم لم يقدر ذلك لي، الجيش خلاص طلع وانطلق وبقت في مسافات بعيدة وبينه وبين الجيش. قال ثم لم يقدر ذلك لي. قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. نسأل الله العافية. يقول ثم لم يقدر ذلك فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج كده في طرقات المدينة، يمشي في المدينة، المدينة فاضية، كل الرجال فين؟ خرجوا للجهاد. قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. لا أرى لي أسوة يعني ماذا؟ فيش حد زي، متخلف عن ليه الجهاد، أنا اللاعب لوحدي كده في المدينة. نعم. إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. نسأل الله العافية. رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني واحد من المنافقين اللي خلاص ما فيش شك في إيه؟ في نفاقهم، وهم الذين اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم لما جه يخرج، فقعدوا يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له احنا نخشى بنات الأصفر ونخشى الفتنة ونخشى مش عارف ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم بالوحي، فكانوا اذا جاءوا يعتذرون تركهم، كما قال الله تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولأوضعوا خلالكم الفتنة. ولذلك كانت سورة التوبة فاضحة بعد ذلك، فاضحة، وكما قال الله تعالى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم والعياذ بالله. نعم. قال قال إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء، المرضى والضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتذكر كعب بن مالك حتى بلغ تبوك، وبلغ تبوك بعد 15 يوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الجيش ماشي 15 يوم سفر، تصور انت بقى المسافة. نعم. قال فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك هو أما فين كعب بن مالك وما جاش؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وفى تبوك، فأما الجيش بقى الإسلامي مكث في تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم بيتفقد الناس بقى، كعب بن مالك، فرد أحد الصحابة قال: حبسه برداه والنظر في عطفيه. برداه والنظر في عطفيه، البرد أشبه بما يسمى العباءة يعني عندنا كده أو نحو ذلك، والعطفيه زي الجاكت، مثل ما يسمى بالجاكت عندنا. فعطفيه إن الإنسان اللي هو معجب بثيابه، معجب بثيابه، فهو ماشي عادة يوم يعمل إيه؟ كل شوية يوم يبص للإيه؟ لثوبه هكذا. كما قال الله تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. لأنه أحوال والعياذ بالله الضلال اللي فيهم كبر، فالمستكبرين عادة يبقى ماشي في الطريق بيعمل إيه؟ يبص لنفسه كده وهدومه نحو، كل شوية تلاقيه يعدل نفسه نحو ذلك. أهم حاجة عنده إنه يكون في الناس فوق عليهم، نسأل الله العافية. ومش معنى ذلك إن المسلم يسيب نفسه متبهدل ويقول إن ما يجوز إن أنا أعدل هدومي. قال: فقال رجل حبسهم برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في وسط القوم يعني، فرأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني رجل لابس أبيض ويأتي من بعيد يزول به السراب، الرؤية إذا دخل فيها السراب لا تكون واضحة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قال: فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. بعض الصحابة الركوبة التي كانت معهم ضعيفة، فكان في متابعته للجيش يوم يحصل نوع ربما شيء من التأخر، زي أبو ذر برضه. أبو ذر كانت الدابة التي معه ضعيفة جدا، فكان هو في السير متأخر جدا، فجعل بعض القوم يقولون: تخلف أبو ذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا ذر حبا عظيما. فلما رأى سوادا من بعيد قال: كن أبا ذر. فلما اقترب كان هو أبو ذر رضي الله عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يومها: يا أبا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. أي نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قال: فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري رضي الله عنه، وهو الذي تصدق بصاع تمر أو بصاع التمر حين لمزه المنافقون، الفقير رضي الله عنه. وأبو خيثمة ذا ابن سعد قتل شهيدا يوم بدر، قتل شهيدا يوم بدر. نعم. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. بيحكي كعب رضي الله عنه يقول: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، قافلا يعني راجعا عائدا من تبوك، قال: حضرني بثي. بثي يعني حزني، فقول الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: حضرني بثي يعني الحزن ركبني. النبي صلى الله عليه وسلم سأتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تغيب عن المدينة 50 يوما، 15 يوم ذهاب و15 يوم إياب، ومكث في تبوك 20 يوما. وذلك أن جيوش الروم لما سمعت بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها الرعب، ففرت وتحاشت منازلة المسلمين. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما، نوع من تثبيت قوة المسلمين، حتى جاءته الوفود وغير ذلك وبسط المسلمون قوتهم على المنطقة. قال فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، يعني أدور على كذبة أقولها أخرج بها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، طبعا غالبا الرأي مين بقى؟ النساء. يقعد مع زوجته مع أخته مع يقول لهم ماذا أفعل، يوم كل واحد يقول اقتراح فيه كذبة للخروج من المأزق. نعم. قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا. زاح عني الباطل يعني فكرة إن أنا أكذب زاحها الله عني، وقرر أن يصدق ويقول ما هو عليه. نعم. قال فأجمعت صدقه. قال وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. قال فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فرقة السلولية والعياذ بالله منافقون. قال فقبل منهم علانيتهم، لاحظ فقبل منهم علانيتهم، النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان هم منافقين فقبل منهم علانيتهم، يعني قالوا له ده احنا انا كنت عيان، والتاني قال له اصل انا ابني كان عيان كنت بيه مش عارف في المستشفى، والتالت قال له مش عارف انا مش عارف ايه. القصص بقى اللي ملهاش عدد في الاعتذار بالكذب والعياذ بالله من هؤلاء. استغفر الله، انا ما اقصدش يعني ان اخواننا لو حد قال كده يعني اعتذارا بيكذب، نقصد يعني انه المعاذير هيجدها الكذابون كثيرا. قال فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم الى الله تعالى. قال حتى جئت، وكل سرائرهم الى الله لانه عارف وربنا اخبره بامرهم. قال فلما سلمت تبسم المغضب. موقف صعب جدا من مخلص أبي بن كعب، مؤمن مخلص، والنبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، جيش يعني علشان كده بيبقى صعب جدا على الحبيب انك تخذله في وقت الايه الحاجة، محتاجة في وقت حاجة وانت تعمل ايه تخذله، فبيبقى الامر شديد عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول للمسلمين تعالوا اعينوني في جيش العسرة يوم يتخلف منهم من يتخلف، هذا امر شديد جدا. ولذلك يقول فلما سلمت تبسم المغضب، ابتداء ما ردش عليه السلام كعب بن مالك بيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه السلام، وتبسم تبسم المغضب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لكن ابتسامة فيها ايه فيها غضب. نعم. قال ثم قال تعال، يعني ارجو تصور انت بقى هذا المشهد، مشهد عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لواحد من المنافقين ايه تعال، قالوا له يلا مع السلام، انما كعب قال تعال. قال فجئت امشي حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك؟ الم تكن قد ابتعت ظهرك؟ انت مش كنت اشتريت دابة تركبها؟ قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. انظر رضي الله عنه، كعب بن مالك كان شاعر، وكان عنده كمان كما يقول أعطيته جدلا، يعني يعرف يقنعك لو عايز يقنعك بأي حاجة، ومع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أني جلست، لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطهم بعذر. يعني أنا ممكن أي حد جلست بين يدي سأتكلم كلاما أخرج منه بعذر. عنده جدل في الكلام، يعرف يجيب الكلام اللي يخرج به من الموقف، التعبير العامي عندنا في لغتنا العامية، يخرج منها زي الشعر من العجين بسهولة شديدة. لكن لعظيم صدقه رضي الله عنه قال: وما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلف. وقال له كذلك: والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني أنت تغضب مني اليوم لكن يغفر الله لي بعد ذلك أحب إلي، إنما ترضى عني اليوم ثم يسخط الله علي هذا أشد علي. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: وسار رجال من بني سلمة، قال: فأتبعوني أو فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون. يعني يا كعب أنت رجل صالح، وما علمنا عليك إلا الصلاح، وما أذنبت قبل ذلك في الإسلام شيئا، كانت بمثابة التعبير العام عندنا كذبة وتعدي، كذبة وتعدي، وكأنهم يقولون له ذلك. قال: قال: فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، زي ما قال المنافقين يعني، أما قالوا له: والله إحنا كنت عيان، والتاني قال له: أنا مش عارف إيه، قال: غفر الله لنا ولكم. فقالوا له: كان كفاية أن أنت تقول له حاجة زي كده أنا عيان ولا حاجة، يوم هيرد يقول لك إيه: غفر الله لك وكفاك ذلك. نعم. قال: قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ وفي حد زي يعني حد من غير المنافقين تخلف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا قلت؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قال مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك، يعني أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع، مرارة بن الربيع العمري، وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة، يعني إن في اثنين آخرين نفس موقفي، فهذا هدأ من روعه وثبته على موقفه إنه ما يرجعش يكذب نفسه. هم كانوا يقولوا ارجع يعني قول اي حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ده انا كنت عيان ولا حاجه، بحيث انه ما يتعرضش للموقف ده، قم حتى يقضي الله فيك، ده امر شديد جدا. تصور انت المشهد، حاول تتصور هذه المساله، حتى يقضي الله فيك من فوق سبع سماوات، انت انسان ماشي على الارض، حتى يقضي الله فيك. اي نعم. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مضيت يعني ماذا؟ مضيت على موقفي من عدم الرجوع وتكذيب نفسي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه قال فاجتنبنا الناس، نسأل الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجتمع كله لا يكلم أحد هؤلاء الثلاثة. تصور أنت المشهد ده، ثلاثة ماشيين في البلد ما حدش بيكلمه، يلقوا السلام على حد ما حدش يكلمه، يكلموا حد ما حدش يرد عليه. مجتمع يعني ما حصل مثله في التاريخ. نعم. قال فاجتنبنا الناس، أو قال تغيروا لنا، قال حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك 50 ليلة. يعني بيقول إن تنكرت لي الأرض، المكان والحال حاجة في منتهى الصعوبة. تصور أنت تكلم حد ما يردش عليك، سلام عليكم محدش يرد عليك، والناس جميعا ينكرون عليهم ذلك. وهذا يشهد لشدة هذا الموقف. التخلف ساعة المحنة أمر عظيم، أمر عظيم، ساعة الشدة أمر عظيم. ولذلك لما يعني كان هناك مشكلة من المشاكل، بسم الله، أحد الإخوة أيام في عز الحرب والشدة والفتنة والدنيا قايمة على الدعوة، حرب وناس بتهدم وبتكسر، وبعدين يطلع لك واحد منك أنت، من ثوبك أنت طالع، يقف يحط شوكة في ظهرك. يا ابني أنت مفروض تبقى معانا دلوقتي، أنت مفروض تبقى بتواجه معانا، ده أنت تخلفك من غير ما تضرنا في حد ذاته خذلان وخساسة. لا، تخلف وخذلان وخساسة، وبعدين شوكة في الظهر، شوكة في الظهر، ده مؤلم جدا هذا الأمر على يعني مصلحة دعوة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المجتمع، وذلك لعظم هذا الأمر، ساعة المحنة يعني يكون في حالة تخزين وخذلان والعياذ بالله، مصيبة. نعم. قال حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، قال فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان رضي الله عنه، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. يعني هلال بن أمية ومرارة بن الربيع كانوا شيوخ كبار في السن، أما كعب كان صغير، فمرارة وكعب وهلال مكث في بيوتهما يبكيان رضوان الله عليهم. قال وأما أنا فكنت أشب القوم، يعني أصغر القوم سنا في الثلاثة يعني، وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق لا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، شاكك هو رد عليه السلام ولا لا. قال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر رضي الله عنه. يقول أصلي قريبا منه، يعني يصلي جنب النبي صلى الله عليه وسلم قريب منه، نوع من الايه الاستعطاف، انه يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يشوف منه اي حاجة يعني تصبره. قال ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. أسارقه النظر يعني ماذا؟ يعني أبص عليه كل شوية كده أشوفه إيه الأخبار معايا. قال فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني. إذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، الرحيم صلوات الله وسلامه عليه رؤوف، يوم كعب لما يقوم يصلي يوم النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ينظر إليه. أول ما كعب يجي يلتفت للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يشيح وجهه عنه. وده حال المحب، حال المحب إذا أخطأ حبيبه تجد الغضب، لكن من غير إيه؟ من غير بغض، من غير بغض، إنه يبقى معاتبه ويبقى واخد منه وغضبان عليه وكل حاجة، لكن مفيش بغض إنه يلتفت إليه، أما الثاني يبص يقوم يلتفت عنه. نعم. قال حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي. قال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. يقول حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وكأنه خبط على باب أبي قتادة وأبو قتادة لم يفتح له الباب، فتصورت على جداره، يعني شوف يقف ويعلي ويطلع فوق يقول له السلام عليكم عشان يكلمه ابن عمه. قال فوالله ما رد علي السلام. فقلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال فعدت فناشدته فسكت. قال فعدت فناشدته، يعني ثلاث مرات، ويقول له يا أبا قتادة هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يعني أنا مش من المنافقين، أنا لست من هؤلاء. نعم. قال ففاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار، يعني رجع تاني طلع الجدار تاني وخرج رضي الله عنه. قال فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك. نبطي كما سبق هو الرجل من العرب في أعالي الشام، لما اختلط العرب بالروم وتزوج منهم الروم ونحو ذلك، فاختلطت طبيعة العرب في الشام أو في شمال الجزيرة فصاروا عرب مخلطين، وهذا يقال له نبطي. نعم. فقال من يدل على كعب بن مالك؟ قال فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني. قال فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا. قال فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك. الصيد في الماء العكر، هذا هو الصيد في الماء العكر. الملك غسان ده ملك من ملوك العرب الذين لهم حلف مع من؟ مع الروم. فأرسل لي بيقول له إن بلغنا أن صاحبك جفاك، إلحق بنا نواسك، نسأل الله العافية. والله الحديث كما ذكرت لكم مليء بالفوائد، وخصوصا الدعوية كذلك، إنه خلاف كعب بن مالك مع المسلمين أو مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره. شوف كعب بن مالك لما الخصوم قالوا له تعالى خليك عندنا وتعالى بقى معانا، ماذا فعل كعب بن مالك؟ خب بعضه وراح على الخصوم عدل وحط ايده في ايدهم، واتفق يضرب الدعوة من الناحية الثانية، واتفق يضرب المسلمين من الناحية الثانية رضي الله عنه. نعم. قال فقلت حين قرأتها وهذا ايضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرتها. فتيممت بها التنور فسجرتها، التنور اللي هو الفرن النار، فسجرتها. انظر الى قوة الدين والاخلاص لدين الله سبحانه وتعالى. ما فكر رضي الله عنه لحظة ولا قال طب انظر في العرض ده اشوف كده ممكن لو انا حطيت ايدي في ايدهم شوية اعمل وسيلة ضغط على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، اخليهم يعملوا ايه بقى؟ يجوا يجروا يقول انت عايز ايه؟ مش كده؟ هذا حالنا في هذا الزمان، نسأل الله العافية. قال حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. احنا هنضطر استأذنكم نقف على يعني هذا القبر يعني ارتباطي بموعد مهم على المغرب خارج المسجد إن شاء الله تعالى. فنقف على هذا القبر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم.